وَأَنَّ

عليك الله الله الله الله الله الله وما كان من المشركين من Oh, يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار بلى